الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. توقفنا عند القضايا الرئيسية التي ستشكل فارقا بين منهج المتكلمين والمنهج السلفي في أصول الفقه. أول قضية هتشكل فارق كبير وجوهري مصدرية هذا العلم. مصدرية هذا العلم عند المتكلمين واضحة. علم الأصول هتلاقي الزركشي وغيره بيقول إن مصادر علم أصول الفقه ثلاثة: علم الكلام وعلم اللغة وعلم الفقه. علم الكلام وعلم اللغة وعلم الفقه. أحيانا بيجي الأخ السلفي ويقول إن مصادر علم أصول الفقه يشيل علم الكلام ويخليها علم العقيدة وعلم اللغة وعلم الفقه، وفي الحقيقة هذا تبسيط مخل، لأن منهج المتكلمين صحيح علم الكلام مصدر من مصادر إيه؟ علم أصول الفقه. دي حقيقة بالنظر إلى الواقع. لما ننظر إلى واقع علم أصول الفقه ففعلا أحد المصادر الرئيسية علم الكلام، والعلم اللغة ما عندناش منه مشكلة، والفروع اللي بيسموها علم الفقه. طيب المنهج السلفي ما ينفعش يجي يقول علم العقيدة ويعلل بنفس التعليل الذي يذكر به علم الكلام، لأن دي نقطة تباين بين المنهج السلفي ومنهج المتكلمين. الحقيقة إن علم الكلام ليس من مصادر علم أصول الفقه عند النظر إلى ما ينبغي أن يكون. وبالتالي وأنا بتكلم على مصدرية علم أصول الفقه أو مصادر علم أصول الفقه بنظر باعتبارين: اعتبار الواقع، باعتبار اللي حصل، بغض النظر ان اللي حصل ده صح ولا غلط، وفي نظر اخر باعتبار ما ينبغي ان يكون. طب واحد هيقول لي ايه لازمه ما ينبغي ان يكون وهو خلاص تم؟ هقول لك ان انت عشان تعرف تاتي بالمسائل الاخرى التي لم يتكلم فيها هؤلاء الناس او هؤلاء العلماء وتنسج على منوالهم، لازم يكون واضح لك هتجيب القضايا دي منين. هم واضح لهم ان هم بيجيبوها من علم الكلام، انت مش هتجيبها من علم الكلام وفي الحقيقه ولا من علم العقيده. علم العقيده مش هيبقى مؤثر بقوه بالنسبه للمنهج السلفي في علم اصول الفقه، لان علم العقيده ليس مرادفا لعلم الكلام. علم العقيده ليس مرادفا لعلم الكلام. يبقى بالنظر الى الواقع مقبول منك ان انت تقول لا، علم الكلام وعلم اللغه وعلم الفقه، مع التنبيه على أن هذا الواقع الإقرار بكونه واقع لا يعني الإقرار بكونه صواب. بقول فعلا حصل تزاوج بين علم الكلام وعلم أصول الفقه، لكن هذا لا يعني أن هذا الأمر كان صحيح. ولو أنا النهاردة أريد أن أنا أستنبط قضايا أخرى كلية ينبني عليها استنباطات الفقهاء القدامى، مش هستنبط مسائل جديدة، لكن ليست كل القضايا التي يتعلق بها فروع فقهية ذكرها الأصوليون. هم ذكروا القضايا التي أثيرت في عصرهم، لكن في الحقيقة هناك الكثير من القضايا التي تكاد تكون محل اتفاق وإجماع بين أهل العلم ولم يعتني بها الأصوليون الاعتناء الذي ينبغي أن يكون، لأنها لم تكن مثارة في عهدهم ولم يكن بينهم فيها خلاف. فلما حضرتك هتيجي وتيجي تتكلم عن القواعد دي هتجيبها منين؟ مش هتجيبها من علم الكلام ولا من علم العقيدة، إنما هنجيبها منين؟ هنقول بقى المصادر التي ينبغي أن تكون الكتاب والسنة، ده رقم واحد. ودي نقطة جوهرية في الفرق بيننا وبين منهج المتكلمين. المتكلمون لا يعدون الكتاب والسنة من مصادر علم أصول الفقه. فعلا هم يرون أن علم الأصول علم حاكم على الكتاب والسنة. الفكرة اللي في دماغهم أنه هو يريد أن يوجد القواعد المتفق عليها، التي قواعد ده التي يطبقها على النصوص فيحصل استخراج الفروع. فهو يرى أن لو استدل بالكتاب والسنة على القواعد التي سيطبقها على الكتاب والسنة سيلزم إيه؟ الدولة. وبالتالي هم لا يعتبرون الكتاب والسنة مصدرا من مصادر علم وصول الفقه. والحقيقة أن إحنا ده نقطة فارقة بيننا وبينه. نحن نرى أن الكتاب والسنة ينبغي أن يكون مصدرا أصول الفقه. طيب واحد يقول لي هيلزم الدور، هقول لك لا مش هيلزم الدور. ليه؟ لأن في الحقيقة طريقة الاستنباط والكتاب والسنة ليست مجرد من إنسان هيجي يأخذ آية أو حديث يستنبط منها قاعدة فهيجي يقول لي طب هو استنبط القاعدة بناء على إيه؟ بناء على قاعدة أخرى، وهذه القاعدة أي ينبغي أن تكون حاكمة على الكتاب والسنة. لأن في الحقيقة وفي الواقع الكتاب والسنة يكونان مصدرا باستقرائهما، يعني الأصولي يستقرئ الكتاب والسنة فيجد أن هناك قضايا عقلية أو قضايا لغوية دل الكتاب ودل استقراء الكتاب والسنة على أن هذه القضايا قضايا كلية لا تنخرم، يبقى هي قضايا عقلية. لا نمانع في كونها قضايا عقلية، هي قضايا عقلية أو قضايا لغوية. هذه القضايا العقلية والقضايا اللغوية عندما تستقرئ الكتاب والسنة تجد أن هذه القواعد تراعى دائما من خلال فتاوى الصحابة والتابعين ومعاملاتهم، وأن اعتبار هذه القواعد يدل عليه استقراء الكتاب والسنة. أضرب مثال، لما نيجي نستدل على أن الأمر يقتضي الوجوب، الصورة المثلى للاستدلال أن أنت تقول الأمر يقتضي الوجوب هي قضية لغوية وقضية عقلية. ابتداء قضية لغوية الأمر يقتضي الطلب. طيب قضية عقلية، السيد لو طلب من عبده شيئا فلم يفعله كان هذا العبد ملوما، تمام؟ يبقى هي قضية لغوية وقضية عقلية. نظرنا إلى الكتاب والسنة فنجد أن الكتاب والسنة يؤكد أن الكتاب والسنة يؤكدان هذا المعنى، وتصرفات الصحابة والتابعين وفتاويهم تدل على هذا المعنى. وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والحديث الآخر لأمرتهم بالوضوء عند كل صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما منعك أن تجيبني إذ أمرتك. قول بريرة للنبي صلى الله عليه وسلم أتأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع. هذا الحديث وهذا الحديث وهذا الحديث وهذا الحديث يدل بمجموعها على معنى مشترك بين هذه الأحاديث كلها، وهي أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي الحتم والإيه؟ والإلزام. يبقى محدش يقول لي أنت جيت كده طبقت قضية عقلية على الآية والحديث عشان تستنبط منهم نفس القضية العقلية، هو ده ساعتها اللي أنت تقدر تقول لي يلزم الدور. لكن قضية عقلية على الآية والحديث عشان أستنبط منهم قضية عقلية أخرى مفيش منها إيه؟ مشكلة. فضلا عن أن يكون هذا ليس تطبيقا مباشرا على الآية والحديث إنما باستقراء الآيات والإيه؟ والأحاديث. ودي نقطة جوهرية مهمة جدا في الفرق ما بين مصادر علم أصول الفقه عند السلفيين أو عند أصحاب المنهج السلفي وبين المتكلمين. هذا ليس بالنظر إلى الواقع، وإنما الواقع لم يكن كذلك، إنما هذا بالنظر إلى ما ينبغي أن يكون. وإنت بتدرس أصول الفقه وبتقرأ كلام المتكلمين في هذه المواضع تنتبه أن ليس هذا هو التصور الصحيح لما ينبغي أن يكون. ثم إذا أردت أن تستدل بعد ذلك عرفت كيفية الاستدلال وكيفية تأثير الكتاب والسنة على مصدرية هذا العلم وعلى قطعيته وظنيته. يعني هتعرف أن القضايا التي تذكر هذه القضايا اللغوية والقضايا المنطقية أو القضايا العقلية ستكون قطعية أو ظنية بالنظر إلى استقراء الكتاب والإيه؟ والسنة. نلخص كلامنا في مصادر علم أصول الفقه. المتكلمين يرون مصادر علم أصول الفقه علم الكلام، علم اللغة، علم الفقه. منهج السلفي عنده موقف متحفظ جدا من علم الكلام. هذا الموقف لو أنا حبيت ألخصه مش هقدر ألخصه وأجيب كلام حد زي كلام الغزالي. الغزالي المتكلم الأصولي اسمع كلامه كده، هو بيقول موقف السلف من علم الكلام، بيقول وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أهل الحديث من السلف. اللي بيقول الكلام ده مين؟ الغزالي. قال ابن عبد الأعلى رحمه الله سمعت الشافعي رضي الله عنه يوم ناظر حفصا الفرد يقول: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بشيء من علم الكلام. ولقد سمعت من حفص الفرد كلاما لا أقدر أن أحكيه. وقال أيضا: قد اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننته قط، وأن يبتلي الله العبد بكل ما نهى الله عنه ما خلق ما عدا الشرك خير له من أن ينظر في الكلام. وقال: لو علم الناس ما في الكلام من الأهواء لفروا منه فرارهم من الأسد. وقال: حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويطاف بهم في القبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكلام. طبعا الكلام ده موجود في كتاب إحياء علوم الدين. النقل ده أنا أرى أنه هو أهميته ترجع إلى أن من الذي يذكره؟ الغزالي، اللي هو رأس عند المتكلمين. بعد كده هو حاول أنه يجمع ما بين الاهتمام بعلم الكلام وبين كلام السلف بكلام هيبنين عليه اعتراض وكده، بس ده مش مكانه دلوقتي عشان ما نطولش. الشاهد أن موقف السلفي المتحفظ بشدة من علم الكلام لابد أنه يكون له أثر في التعامل مع علم وصول الفقه. طيب الأثر ده، الصورة المثلى ستكون كيف؟ الصورة المثلى ستكون بتتبع هذا العلم مسألة مسألة وقضية قضية وبيان أين أثر علم الكلام في هذه المسألة وهذه القضية. هذا التصور لكي يتم يحتاج إلى جهد ضخم جدا من أفراد وليس من فرد واحد. وبالتالي حصل يعني عزوف عن التعامل مع علم أصول الفقه بهذه الطريقة. وهي إجابة السؤال إن ليه مدام إحنا لنا هذا الموقف المتحفظ من علم الكلام، لماذا لم نقم بتصفية علم أصول الفقه من علم الكلام؟ الجواب ببساطة أن تصفية علم أصول الفقه من علم الكلام يقتضي تتبع المسائل الأصولية والكلامية تتبعا تاريخيا ابتداء عشان نعرف لماذا وضعت المسألة، ثم تتبعا موضوعيا ونبحث في علاقة التأثير والتأثر، أي مسألة كانت هي المسألة المؤثرة في الأخرى، هل المسألة الكلامية أم المسألة الأصولية، وما هي العلاقة التي حصلت بينهما بعد هذا التأثير، ثم ما أثر ذلك في الفروع. هذا الأمر عسير جدا جدا جدا جدا إن هو يتم بصورة كلية، بالذات إن أنت لا تحاكم تراثا انتهى التأليف فيه، بل التأليف فيه قائم والمنهج الذي تتعامل معه مستمر. وبالتالي هذا أدى إلى عزوف أبناء المنهج السلفي الذين كان يمثلهم في الحقيقة الحنابلة فترة من الزمن عن إن هم يؤلفوا في هذا العلم. تأليف الحنابلة في علم وصول الفقه متأخر جدا. القاضي أبو يعلى يعني قال متوفى قبل الغزالي بحوالي 15-20 سنة، وبعد كده أبو الخطاب الكلوزاني تاني واحد ألف وصول الفقه من الحنابلة متوفي بعد الغزالي بعشر سنوات. فعلى شوف بقى يعني يكاد يكون بداية تأليفهم في نهاية فوران القضايا التي كانت مثارة بين الفريقين الأشاعرة والمعتزلة. حتى يعني بعض الحنابلة يذكر أنهم القاضي أبو يعلى لم يؤلف هذا الكتاب إلا بعد أن أنكر على الحنابلة عدم وجود كتاب لهم في علم الأصول. طب سبب التأخر عن التأليف علم أصول الفقه إن هو إذا أراد أن يخلصه من علم الكلام سيصطدم بأمر واقع ضخم جدا يحتاج إلى مجهود كبير جدا. والدعوة إلى تصفية علم الأصول من علم الكلام دعوة قديمة وجدت عند المتكلمين أنفسهم، يعني ممن دعا إلى تصفية علم أصول الفقه من علم الكلام الغزالي، وكذلك أيضا قبله أبو الحسين البصري المعتزلي تلميذ القاضي عبد الجبار. فالدعوة إلى تصفية علم الأصول من علم الكلام دعوة قديمة لكنها أمر عسير جدا. وبالتالي اكتفى أهل السنة من السلف أو من ينتسب إلى المنهج السلفي بأمر جزئي، وهو أن يبين مواطن الاشتباك. بين المنهج السلفي ومنهج المتكلمين. ما هي القضايا الرئيسية التي تشكل مواطن الاشتباك لكي تكون أنت على بصيرة بها وتكون حذر من الوقوع في شراكها؟ لكن التتبع الكامل أمر صعب جدا ويطول جدا ويحتاج إلى تفرغ، وبه العديد من الإشكالات التي لن تنتهي بمجرد أن أنت تمسك كلمة أصول الفقه وتقول إيه القضية دي، هي قضية من عند المتكلمين مش هحطها، والقضية دي عجباني هحطها. لابد من منهجية محترمة يقوم عليها التفرقة بين المسائل الأصولية والمسائل الكلامية. همر مع حضراتكم على مواطن النزاع ما بين السلفيين والمتكلمين، أو مواطن الاشتباك اللي أنت لما هتيجي في أصول الفقه تلاقي أحد هذه المواضع، لابد أن أنت تتوقع وجود مشكلة في هذا المكان وتكون حذر لأثر منهج المتكلمين في هذا المكان. أول قضية من دول قضية العلاقة ما بين العقل والنقل. قضية العلاقة ما بين العقل والنقل قضية حاضرة بقوة في مسائل كتير من مسائل علم أصول الفقه، ولها أثر واضح لا يخفى، وكتبت فيها دراسات. مش هنتكلم على القضية نفسها، لكن تنتبه إلى أن كل موطن في علاقة ما بين العقل والنقل هتلاقي في مشكلة في المسائل المتعلقة بها. عندك قضية اليقين والظن، القطع والظن. القطع والظن محتاجين نعرفهم لأن لهم أثر في ترتيب الدلالة وبالتالي في التعارض والترجيح. لكن مسألة اليقين والظن مسائل أفسدها المتكلمون. المتكلمون أفسدوا معنى اليقين ومعنى الظن، ثم بعد ذلك بنوا على هذه التفرقة مسائل في الحقيقة لا علاقة بهذه المسألة. بنوا مثلا مسألة عدم إفادة خبر الواحد العلم، وعدم قبول خبر الواحد في العقيدة، واشتراط القطع فيما يحصل به العلم. بل في الحقيقة تعريف فيهم للعلم تعريف خاطئ، وتعريفهم للقطع والظن تعريفهم للقطع تعريف خاطئ. كل ثم بناء أحكام شرعية على هذه التقسيمات، كل دي نقاط اشتباك حقيقية بين المنهج السلفي ومنهج المتكلم. كل قضية من دول ممكن نتكلم فيها درس مستقل لوحده، نتكلم على القضية نفسها ونعرف منهج أهل السنة الحق فيها إيه، ونشوف كيف أفسدها المتكلمون وأثر ذلك في علم أصول الفقه. لكن إحنا كده يبقى مش هندرس الكتاب بتاعنا، إنما هندرس حاجة تانية خالص. لكن أنا بمر مرور سريع على المواطن التي ينبغي أن تحضر. قضية التواتر الأحاد، قضية رقم 3. قضية التواتر الأحاد رغم إن إحنا التقسيم لا نرفضه، ووجد من تكلم بهذا التقسيم الشافعي، وده رد على من يرجع على هذا التقسيم من عنديات المتكلمين ويرى أنهم أفسدوا الدين بهذا التقسيم. احنا عندنا برضو بعض السلفيين أو من يطلقون على أنفسهم سلفيين مولعون باتهام بإلقاء التهام جزافا، لك هذه قضية أدخلها المتكلمون لإفساد الدين. هي قضية تكلم بها الشافعي ولم ينكرها العلماء من بعده. الإشكال في بناء الأحكام على هذه القضية، ما ينبغي أن ينبني على هذه القضية وما لا ينبني عليها، موطن خلاف ما بين منهج السلفي ومنهج المتكلمين. نقطة رقم 4، الموقف من الأدلة النقلية. الموقف من الأدلة النقلية، أصل مذهب الأشاعرة أنهم يقدمون العقل على النقل، لكن حصل انحراف بعد ذلك، مع أن احنا هذا الموقف ليس سليما، لأنه يفترض ابتداء حصول التعارض بين العقل والنقل. المعتزلة بيفترض حصول التعارض ويقدم العقل، فالأشاعرة وقعوا في الفخ، قبلوا وقوع التعارض لكنهم قدموا النقل، وبالتالي الموقفين كلاهما موقف خاطئ. والصحيح أولا أن تثبت أنه لا تعارض في الحقيقة بين العقل والنقل، لا تعارض في الحقيقة بين العقل والنقل. الموقف ده مع أنهم يصرحون بتقديم النقل، وده موقف مغري للسلفي بعدم الانتباه لما خلف هذا الترجيح. في الحقيقة المتكلمين من الأشاعرة بيجعلوا أن الأدلة العقلية، الأدلة النقلية تفيد القطع بعشرة شروط يسميها ابن القيم طاغوت الاحتمالات العشرة. طاغوت الاحتمالات العشرة اللي جمعها على بعضها الرازي، منها عدم المعارض العقلي. يبقى قال مذهبهم إلى مذهب المعتزلة بالإيه؟ بالحرف، صح كده؟ وبالتالي هيبقى موقفهم من التعامل مع الأدلة النقلية في الحقيقة هو بعد عدم وجود ما يعارض الدليل إيه؟ عقلا. وده طبعا موقف نختلف معاه كليا وجزئيا. حجية القواعد الأصولية، حجية القواعد الأصولية عند المتكلمين يرون أن الحجة الحاكمة هي العقل، الحجة الحاكمة هي العقل. هم ينطلقون من كونها مسلمة عقلية أو منطقية أو لغوية، لا يرون للدليل النقلي مدخل في تقرير حجية القاعدة. وطبعا احنا ذكرنا أن احنا سنختلف معاهم في هذا المسلك. طيب، في المثال اللي احنا ذكرناه، ازاي هيكون الكتاب والسنة حاكم على قضية كلية زي الأمر يفيد الوجوب؟ هنقول الأمر يفيد الوجوب قضية لغوية وقضية عقلية. سنرجع إلى الكتاب والسنة ونرى هل إذا قلنا بأن الأمر يفيد الوجوب، هل هذا الفهم الأمر يفيد الوجوب يتعارض مع ما يدل عليه الكتاب والسنة أم لا يتعارض؟ أكثر من آية وأكثر من حديث كلها بمجموعها تدل على أن هذا أنه لن يمكن فهم الكتاب والسنة وهذه الآيات والأحاديث اللي أنا ذكرتها إلا من خلال التسليم بأن الأمر يقتضي الوجوب. إذن نحن نستدل على الأمر يقتضي الوجوب بهذه الآيات وهذه الأحاديث. في الحقيقة المتكلمين تأصلهم بيرفض هذا الكلام، وإن ذكروا الاستدلال بالآية والحديث فهم يذكرون بعد كونهم استدلوا بالعقل أولا. طيب، ما احنا بنقول ان هي قضية عقلية، نحن نقول ان هي قضية عقلية ما عندناش مشكلة، مش بنختلف ان هي عقلية ولا مش عقلية، انما احنا بنقول هي هذه القضية العقلية كانت عندنا محل شك في القبول والرد حتى نظرنا في الكتاب والسنة فوجدناها محلا للايه؟ للاتفاق ومحلا للقبول. قضية التأويل أحد القضايا المهمة في الفارق بين منهج السلف ومنهج المتكلمين. التأويل أسهل شيء يستطيع أن يفعله المتكلم هو تأويل الآية والحديث بدون دليل وبأوهى ظن وإلى ما لا يحتمل النص بشكل فعلا فظيع. التأويل مذهبهم في الحقيقة مبني على التوسع في التأويل. طبعا مسألة التأويل لها ضوابط كبيرة عندنا، ما نقدرش ان احنا نقبل اي حاجة تأويل اي فعل الا بدليل، وشروط التأويل المعروفة حضراتكم اكيد مرتوا بيها في مسألة ان هو يكون معنى تحتمل اللغة وان يكون يدل على هذا المعنى دليل، ولا يمكن حمل وجود دليل يمنع حمل الكلام على المعنى الاصلي. طبعا بالتالي بقى هيكون في نزاع طويل في قضية المجاز، وهل اللغة فيها مجاز أم لا، وهل الأدلة والقرآن والسنة يعني فيهم مجاز أم لا. من النقاط الفارقة بين منهج السلفي ومنهج المتكلمين عدم الاعتناء بعلم الحديث. منهج المتكلمين عندهم المتكلمون، مش هقول منهج المتكلمين، المتكلمون أنفسهم عندهم ضعف ظاهر في علوم السنة. هذا الضعف يتفاوت قوة وضعفا بينهم، لكن السمة الظاهرة على المدرسة الأشعرية بالكامل هي ضعف، الضعف الذي لا يخفى، الضعف الشديد في علوم السنة، وله أثر في مسائل الأصول. في كثير من المسائل هتجد بعض الترجيحات مبنية على تصور وهمي لعلوم الحديث. للأسف هتلاقيهم بيتعاملوا مع بعض نقولات الصحابة تعامل عجيب، لما تيجي تدور هتلاقي هو هذا الأمر نابع من عدم فهمهم لعناية المحدث. هم يظنوا أن آخر المحدثين في التعامل مع السنة النبوية أنه سمع كلام فبينقله ويقول حدثنا فلان وانتهينا على كده. ما فيش حاجة اسمها علة، وما فيش حاجة اسمها شذوذ، وما فيش حاجة اسمها تدقيق مع المتن، وما فيش حاجة اسمها كيفية النقل ولا ألفاظ الرواية، ما فيش حاجة اسمها صحيح وضعيف وحسن، ما فيش حاجة اسمها قرائن قبول ورد، ما فيش حاجة اسمها معرفة الواقع من خلال أفعال الصحابة. هتجد مثلا يقول لك الصحابي هل يقبل منه إذا قال لفظا يفيد العموم؟ يقول نسأله أولا هل أراد بهذا الفعل كذا، ويضع احتمالات لهذا الفعل. هذه الاحتمالات لما ننظر في السنة تجد أنها احتمالات خيالية غير موجودة. الكلام ده سبب الرئيسي ضعف عنايتهم بعلوم السنة. لك أن تتخيل أن كتاب نهاية المطلب للجويني، يعني أنا أقول أن على الذاكرة أظن كتاب نهاية المطلب للجويني لم ليس فيه عزو لصحيح البخاري إلا عزو واحد، وأظنه عزو خاطئ. من ذكر ذلك هو ابن تيمية. ولما طبع الكتاب أحد المشايخ الذي ذكر هذا الأمر، لما طبع الكتاب وراجعت كلام ابن تيمية فوجدته صحيحا، لم يذكر العزو إلى البخاري إلا في موضع واحد وكان عزوا غير صحيح. هيظهر في اعتمادهم على أحاديث ضعيفة وموضوعة، وعندهم غنية في الأحاديث الصحيحة. يعني حتى لما يريدوا أن يستدلوا بيستدلوا بأحاديث ضعيفة وأحاديث موضوعة. من نقاط أيضا الفارقة بين المنهج السلفي ومنهج المتكلمين الموقف من علم المنطق. الموقف من علم المنطق، الغزالي يرى أنه من لا يتعلم علم المنطق لا ثقة لنا بعلومه، في حين أن جماهير أهل العلم من السلف وغيرهم يعني يحرمون الاشتغال بعلم المنطق، أو على الأقل يمنعون منه، إلا من يأمن على نفسه ألا يقع في غوائله. من القضايا أيضا التي تمثل فارق، ولكنه ليس فارقا في أصل المنهج، إنما فارق يمثل نتيجة للمواقف السابقة، هو الموقف من القضايا التي لا فروع لها. منهج السلفي القضايا التي لا فروع لها هيبقى عايز ان هو يعني يرى انها لا اثر لها في علم اصول الفقه، بينما المتكلمين يعني يرون انها من القضايا الرئيسيه. وبالتالي رغم ان في دعوة من كثير من مدرسه المقاصد ومدرسه التجزئه انتزاع المسائل الاصوليه التي لا فروع لها وحذفها من علم الكلام، الا ان هذا النص اصبح يساء استغلاله، وكل واحد بيجي شايف مسألة مش عارفة في علم وصول الفقه يقول لها أثر كلامي ومجاي حذفها من علم وصول الفقه. عشان كده أنا بقول لابد من وجود منهجية يسير عليها الجميع اللي أنا ذكرتها من شوية، قبل ما تيجي تقول هذه القضية ينبغي أن تحذف من علم الأصول أو لا تحذف. ده كده اتكلمنا على النقاط الرئيسية للموقف المنهج السلفي من علم وصول الفقه. بيقول المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم: أحمد الله على إحسانه وإفضاله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وأصلي على نبيه المكمل بإرساله المؤيد في أقواله وأفعاله وعلى جميع صحبه وأهله. هذه قواعد الأصول ومعاقد الفصول من كتابه المسمى بتحقيق الأمل، مجردة عن الدلائل من غير إخلال بشيء من المسائل، تذكرة للطالب المستبين وتبصرة للراغب المستعين. وبالله أستعين وعليه أتوكل وهو حسبي ونعم الوكيل المعين. دي المقدمة بتاعت الكتاب. بدأ يقول لنا هو الكتاب ده كتاب قواعد الأصول ومعاقد الفصول، اختصره من كتاب آخر اللي هو كتاب تحقيق الأمل في علم الأصول والجدل. يقول مجردة عن الدلائل، الدلائل اللي أراد بها الأدلة. الدلائل جمع دليل. طبعا الأولى أن هو يقول الأدلة مش الدلائل، وإن كان هذا الجمع ورد شاذا. المعتاد عند الأصوليين إنهم بيعملوا إيه؟ بيعرفوا علم أصول الفقه تعريفاً لقبياً وتعريفاً مركباً. إيه فلسفة التعريف اللقبي والتعريف المركب؟ منهجية هنلاقي الأصوليين بيعتمدوها باستمرار، إن لما بيجي يعرف لك أي لفظ أو أي مصطلح مكون من أكثر من كلمة بيعرف لك معنى كل كلمة لوحدها، بيعرفك معنى كل كلمة لوحدها. وبعد ما يعرفك معنى كل كلمة لوحدها بيجي يقول لك لما نحط الكلمة دي مع الكلمة دي على بعض بقى ليهم تعريف مختلف شوية عن المعنى المرتبط من الكلمتين ببعض، ولا ما لهمش تعريف مختلف. فالأول يعرف لك كلمة أصول لوحدها معناها إيه، وكلمة فقه لوحدها معناها إيه، ده رقم واحد. طيب لما نحط كلمة أصول جنب كلمة فقه معناهم إيه؟ معناهم كذا. ده اسمه تعريف باعتباره مركبا، مركب من كلمتين، فعرفت كل كلمة وبناء على التركيب عرفته. طيب ما إيه التعريف اللقبي؟ التعريف اللقبي أنا ممكن أخذ هذا المركب أطلقه علما على أمر صار لقبا له. طيب التعريف اللقبي قد يختلف عن التعريف باعتباره مركبا وقد يتفق، ممكن أحيانا يختلف. فالمنهجية المنضبطة أن أنا باجي أعرف الأول الأصول وأعرف الفقه، وهذا ما يسمى التعريف باعتباره مركبا، ثم بعد ذلك أعرف التعريف اللقبي. نقطة مهمة محتاجين ننتبه إليها في التعامل مع التعريفات علشان هتمر معنا كتير. المعتاد عند الأصوليين إن هم بيقفوا مع التعريفات بصورة أراها مبالغ فيها، وده أحد نتاج التأثر بعلم المنطق. والمسألة دي مش أنا اللي ابتدعتها من عندي، يعني ممن أشار إلى هذه المسألة وتكلم عنها الإمام الشاطبي في كتاب الموافقات. الغرض من التعريف، الغرض من التعريف إن إحنا نعرف إيه المعنى، إنما إن إحنا ندخل مع التعريف إلى في قدر من الإلغاز والاعتراضات والتعامل مع التعريف بصورة إن نبحث عن تعريف يسلم من جميع الانتقادات، الأمر ده المناطق نفسهم صرحوا بأنه عسير جدا. هم يقولوا التعريف إما تعريف حقيقي يا صوري يا رسمي. الشاهد يعني إن هم يقولوا في تعريف حقيقي، والتعريف الحقيقي ده ليه شروط، وبالتالي ده يقولوا عسير جدا جدا جدا أنت تعمله، فبيذهب يروحوا للتعريف الصوري. طب التعريف الصوري هم يقولوا ما نقدرش نخليه موافق للتعريف الحقيقي. فمسألة إن إحنا لابد نقف مع كل كلمة في التعريف ونصل إلى إن لا هذا التعريف غير جامع وغير مانع وندور على كلمة أخرى، المسألة ده هي قد يحصل فيها قدر من مش هقول التوسع، لا قدر من التكلف يفوق الوصف. أنا فاكر يعني العمر كله بيضيع في كتاب تقعد تدرسه، كل الكتاب من أوله لآخره الحاشية كلها عبارة عن اللفظة دهية ينبغي أن تتشال ويتحط لفظة أخرى مكانها. طبعا مش معنى كده أنا بأنظر أن أنت ما تهتمش بالتعريف، بس اهتمام يوصل إلى المطلوب منه، مش اهتمام يخليني يصرفني على العلم نفسه. أنا فاكر أن وأنا في الكلية في كلية الشريعة درسنا كان مقرر سنة رابعة تعريف القياس. تعريف القياس خدنا في الاعتراضات على تعريف القياس والردود عليها حوالي 65 صفحة، 65 صفحة من أعسر ما يكون. ما هو الطائل؟ ولا حاجة بمعنى ولا حاجة. لو صفحة صفحتين ماشي، لكن 65 صفحة شوف بقى لو أنا تعاملت مع علم الأصول بهذه المنهجية، لا يعني فعلا تفنى دونها الأعمار بلا طائل. وبالتالي أنا مش هتعب نفسي قوي في التعامل مع التعريفات. مش معنى كده أن أنا أي تعريف هقبله، وممكن التعريف يبقى غير جامع ولا مانع، لكن لا يعني أخير الأمور لإيه؟ للوسط. طيب بيقول لنا نقطة مهمة كمان في التعريفات، يعني أنا لا أجد من ينبه إليها وبالتالي محتاج أن أنا أذكرها، أن خلي بالك في التعريفات أن هناك التعريف بيكون علم على شيء، احيانا التعريف نفسه بيتطور لتطور المضمون نفسه، وبالتالي ليس من الحكمة ولا من البحث المنصف ان انت تيجي تقول قايل لي والله العلماء اختلفوا في تعريف اصول الفقه على 10 اقوال، التعريف الاول، التعريف الثاني، القول الثالث، القول الرابع. لا، لو الدنيا كتيرة كده لازم تدرس لي المدى الزمني بتاع الأقوال دي، لأن علم أصول الفقه البنية الحقيقية بتاعته مرت بمراحل، في الحقيقة مرت بمراحل، وبالتالي الاختلاف في التعريفات قد لا يكون اختلافا في الأقوال بقدر ما هو معبر عن المراحل التي مر بها هذا العلم. ماشي كده؟ فأحيانا بيبقى المؤلفين في أصول الفقه مولعين بأن أي قضية يذكر فيها قول ويجيب فيها خلاف. دي مسألة فيها 10 أقوال ومين يزود، واحد يقول بقى لا دول 11 ويجي واحد لا دول 12 ونكتر المسائل الأصولية بلا طائل إلا تضيع العمر. لا، تلاقي مسائل ما زالت يعاد بحثها حتى اليوم، الأمر يقتضي الوجود، مسألة كلام الجمهور فيها أنها يدل على الوجود، وعندنا أقوال أخرى مع أنها مطمورة وغير مشهورة وتنسب لأصحابها، لكن لما تدور في حقيقتها هتلاقي أن هي لها بعد كلامي في الحقيقة. ومع ذلك بقى هتجد النهاردة في الأزهر لحد النهاردة كتب بتؤلف في مسألة الأمر يقتضي الوجود. واحد يألف كتاب عشان يقول إن هما مش 11 طول، دول 12 و13 طول، ويستوعب الأدلة والردود ويطلع كتاب قد كده، ويجي اللي وراه يقول ده هما مش 11، في مخطوطين ثلاثة حطته وظفر فيهم بأقوال جديدة يخليهم 14 و15، وواحد تاني يقعد يظهر لي الفروق ما بين هذه الأقوال. في ولع عجيب عند الأصوليين يعني بحكاية كل قول في المسألة. المسألة ده هي ثلاثة تانية. نخلي بالنا بقى لو احنا بندرس دراسة جادة ان احيانا يكون التعريف معبر عن الفترة الزمنية، خصوصا في القضايا التي مرت بتطور زمني. علم اصول الفقه البنية بتاعته عند الشافعي، البنية اللي هو المضمون نفسه، مختلف عما اطلق عليه اصول الفقه في المرحلة بتاعة البقلاني، مختلف عما استقر عليه علم اصول الفقه عند الغزالي. يعني انا النهاردة لو بتكلم عن الاحكام الشرعية، دي جزء من علم أصول الفقه ولا لا؟ جزء من علم أصول الفقه عند الغزالي، عند الجويني لا، عند السمعاني لا، عند البقلاني لا، مش بتكلم عنها أصلا، ده واقع مش موجود كلامهم عن قضية الأحكام أصلا. طيب تكلموا عن قضية الأحكام إزاي؟ اعتبروها مقدمة للكلام عن الأدلة. أنت بتقول قواعد استنباط الأحكام من الأدلة، فعشان أعرف قواعد الاستنباط يبقى لازم أعرف الأحكام، فذكروها عرضا واستطرادا لم تكن من بنية علم الأصول الفقه عندهم. جي بعد ذلك من رأى أهميتها وكثر الكلام عليها تطور العلم لحد ما جه الغزالي قال لنا علم أصول الفقه يتكون من 4 أركان رئيسية، منها الركن الأولاني الأحكام الشرعية، فبقت بنية علم الأصول جزء منها الأحكام الشرعية. فالتعريف اللي هيراعي الكلام ده والتعريف اللي مش هيراعي الكلام ده، أنا البحث الجاد المنضبط يخليني أقول إن ما بينهمش خلاف، إنما بينهم تفاوت زمني، وكل تعريف منهم يعبر عن مرحلة زمنية مر بها هذا العلم. الخلاصة انتبه أثناء تعاملك مع التعريفات أن هناك بعض التعريفات تعبر عن التطور الزمني أكثر من كونها معبرة عن وجود خلاف في القضية نفسها. تمام؟ بس بحط ضوابط عامة للتعامل مع التعريفات وإحنا ماشيين بعد كده. أصول الفقه بقى بيقول لنا معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وهو المجتهد. وقام معرف لنا الفقه ومعرف لنا الأصول. هو المفروض يجيب تعريف المركب الأول وبعد كده يجيب التعريف الإيه؟ اللقبي. هو هنا عكس، قام جاب التعريف اللقبي الأول وبعدين التعريف الإيه؟ المركب. طيب المشهور عند الأصوليين لما نيجي نعرف كلمة أصول وكلمة فقه، هتلاقي بعض الكتب يمسك كلمة أصول هيقول جمع أصل، والأصل يطلق على 4 معاني، وبعضهم هيذكر الثمان معاني اللي ذكرها القرافي، والأربع معاني دول ذكرهم الزركشي. احنا مش هنشغل بالنا بقى بأن احنا نقعد نجمع الكلام ده كله. الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، وهو ذكر كده ما يبنى عليه غيره، ده الأصل. والجويني حتى في الورقات كان بيقول الأصل ما له فرع والفرع ما له أصل، يعني حدا مبني عليه. المسألة أبسط من أن احنا أقعد أشقق فيها الكلام إلى ما لا نهاية. يبقى الأصل، أصل الشيء ما ينبني عليه غيره، الفقه في اللغة الفهم. في الحقيقة الأصوليين بيذكروا بقى هل الفقه هو الفهم أم نوع معين من الفهم، بيختلف في المسألة دي. من يقول هو فهم مغرض المتكلم من كلامه، ومنهم من يقول هو الفهم الدقيق، ومنهم من يقول فهم غوامض المسائل. المهم يجمعهم كلهم أنهم يرون أن كلمة فقه ليست مرادفة تماما لكلمة الفهم. طبعا لو أنا هتوسع ده هيجرني لقضية الترادف في اللغة، وهل فعلا في كلمات مترادفة أم لا، مش عايزين نتوسع إلى هذا القدر، أنا بس بأشير للمسائل دهية عشان اللي عايز يتوسع يبقى عارف المسارات اللي هو عايز يتوسع فيها. لكن بنقول أن الفقه هو الفهم أو نوع معين من الإيه؟ من الفهم. الأصوليين عندهم خلاف في المسألة دهية، وفي الحقيقة مش الأصوليين بس، اللغويين نفسهم عندهم خلاف في الفقه والفهم، هل هم بمعنى واحد تماما أم أن الفقه نوع معين من الفهم. المهم الفقه في اللغة والفهم. طيب عند الأصوليين أو الإصطلاح بيقول لنا هو معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد. عندنا كلمة الفقه نموذج واضح جدا لتطور التعريف. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبالتالي في الفترة بتاعت الصحابة والتابعين كان الفقه بمعنى الفهم في الدين، صح؟ مش الفقه معرفة أحكام الفقهية الفروع الفقهية، لا، كان من يتعلم العلم الشرعي هو ده الفقه. ثم بعد ذلك تطور هذا المصطلح ليكون الفقه المراد به معرفة حكم الشرع المتعلق بفعل الايه؟ العبد. معرفة حكم الشرع المتعلق بفعل الايه؟ العبد. يبقى ده تعريف الايه؟ الفقه. وعرفنا تعريف كلمة ايه؟ أصول. يبقى التعريف المركب لكلمة أصول الفقه، كلمة أصول ما يبنى عليه غيره، وكلمة الفقه معرفة أحكام الشرع. يبقى أصول الفقه ما ينبني عليه معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد. يبقى ده إيه؟ ده التعريف أصول الفقه باعتباره مركب. التعريف باعتباره لقبا، أن أنا بقى عندي علم مستقل قائم بذاته اسمه علم أصول الفقه. ما هو تعريفه؟ معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. نشرح التعريف ونبين علاقته بالتعريف الإيه؟ المركب. دلائل الفقه اللي هي أدلة الفقه. طيب هي إيه علاقة أدلة الفقه بأصول الفقه؟ أصول الفقه ما ينبني عليه الفقه، الفقه ينبني على الأدلة. فإذا أصول الفقه معرفة أدلة الفقه، لأن أدلة الفقه هي أصول الإيه؟ الفقه. فبيقول لنا معرفة دلائل الفقه، دلائل الفقه اللي هي الإيه؟ الأدلة اللي هي ما ينبني عليه الفقه. بيقول لنا إجمالا ليه؟ لأن أنا لو ما قلتش إجمالا يبقى أصول الفقه هو الفقه، يبقى الأدلة التفصيلية. لا، الأدلة الإجمالية يعني الأدلة الكلية، معرفة القضايا الرئيسية للأدلة، كل دليل حجيته كيف يستفاد منه إجمالا. إحنا كنا بنقول قبل كده عندي دليل إجمالي ودليل تفصيلي. الدليل الإجمالي اللي هو الدليل الكلي، كتاب، سنة، إجماع، قياس. الدليل التفصيلي أحد هذه الإيه؟ الأدلة. فعمل الأصولي متعلق بالأدلة الإيه؟ الإجمالية. وكيفية الاستفادة منها، الأدلة وكيفية الاستفادة إيه؟ منها. كيفية الاستفادة منها اللي هي قواعد الإيه؟ الاستنباط. طيب لو أنا بالنظر إلى التعريف المركب هو ده بس كده كافي في تعريف أصول الفقه. أدلة الفقه، أصول الفقه هي أدلة الفقه. لكن كتعريف لقبي لا، هو لا يطلق على الأدلة فقط، على الأدلة والقواعد التي تستنبط بها الأحكام من هذه الأدلة. وأم أيلنا كمان وحال المستفيد، كيفية الاستفادة وحال المستفيد. من الذي، ما هي شروط الشخص الذي يستطيع أن يقوم باستنباط هذه الأحكام من الأدلة؟ هو المجتهد، تمام؟ فما هي شروط هذا المجتهد؟ صار جزءا من علم أصول الفقه بهذا التعريف الإيه؟ اللقبي، في حين أنه ليس داخلا باعتباره مركبا. لكن التعريف باعتباره مركبا ممهد لفهم التعريف الإيه؟ اللقبي. يبقى عندنا جزئية في تعريف أصول الفقه نفهمها، إن هو قال لنا إن أصول الفقه معرفة دلائل الفقه. طيب هو أصول الفقه هي دلائل الفقه ولا معرفة بدلائل الفقه؟ يعني علم أصول الفقه لما أجي أعرفه أقول هو أدلة وقواعد الاستنباط منها، أم المعرفة بالأدلة وقواعد الاستنباط؟ يعني أصول الفقه القواعد نفسها ولا العلم بالقواعد؟ ده مثار خلاف طويل ما بين الأصوليين. الأولى نقول إن أصول الفقه هو الأدلة وقواعد الاستنباط بغض النظر عن المعرفة من عدم، لأنها هذه القضايا هي ما يبنى عليه الفقه، سواء عرفتها أنت أو لم تعرف. كونها قضايا ما ينبني عليها الفقه غير متوقف على معرفتك بذلك. هو هنا اختار قول الأصوليين اللي قالوا أن تعريف أصول الفقه هو معرفة الأدلة، لكن أنا بقول دي مسألة فيها خلاف. جماعة من الأصوليين قالوا هي الأدلة نفسها أو القواعد نفسها، منهم القاضي أبو يعلى أو بكر البقلاني، الجويني، الرازي، السنوي، المفلح وغيرهم، وده الأقرب إلى الواقع. مسألة تبقى خلافية لكن فيها قدر من التدريب ليك على التعامل مع الألفاظ بتاعة المؤلف. بيقول لنا بقى الغرض منه معرفة كيفية اقتباس الأحكام والأدلة وحال المقتبس. قال لنا القضايا اللي هنتكلم عنها في أصول الفقه ان احنا نعرف ازاي نقتبس الأحكام ونعرف الأدلة ونعرف حال من يقتبس الأحكام من الأدلة اللي هو المجتهد، وذلك ثلاثة أبواب. كده خلصنا المقدمة، والمفترض نبدأ في الباب الأول وهو الحكم ولوازمه.